وصلي وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلام كريمة كريمة. وبعد، الله أسألي أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وقفنا عند قول الله سبحانه ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وحدثتم أحضر عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وقلت إن هذه الآية قد تعرضت لاتهام وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا، حيث اتهمه أهل الشرك بأنه شاعر. وكان هذا الاتهام ضمن عدة اتهامات أخرى، فقد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. وقلت لكم قد كان لكل اتهام سبب، فأهل الشرك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يحدثهم بالأمور الغيبية فتقع كما يقول، فإذا ما حدثهم بغيب وحدث لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونظروا إلى هذا الأمر قالوا إنه كاهن. وإن طلب الغيب والتحدث بالغيب كان في ذلك الوقت عندهم من فعل الكهان، فإذا ما ذكر غيبا أو تكلم في أمر غيبي ووقع كما قال فنظروا إلى هذا قالوا إنه إيه؟ إنه كاهن. وإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة هي من خوارق العادات قالوا إنه ساحر. وهكذا كان يفعل السحرة عندهم، يأتون بما لم يعتد الناس، فإذا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر خارق للعادة لم يعتدوا قال إنه ساحر. وإذا هم وبين العبيد، وأن العبيد أناس لا بد وأن يعاملوا من هذا المنطلق، وأن العبد أخو لك قالوا عنه إنه مجنون. مجنون، واللي يقول هذا الكلام يقول لي أنا زي الخدام بتاعي والعبد بتاعي، قولوا عنه إيه؟ مجنون. وإذا ما أسمعه بالقرآن الكريم قالوا إنه شاعر. شاعر. إذا كل اتهام كان له إيه؟ كان له سبب. كان له السبب الاتهام بالكهانة إذا ما حدث بالغيب، الاتهام بالسحر إذا ما جاء بخوارق عادات، الاتهام بالجنون. المؤمنون إذا ما طالبهم بمخالفة أمر قد اعتادوا والفوه قالوا عنه إنهم مجنون، الاتهام بالشاعر إذا ما حدثهم بالإيه؟ بالقرآن الكريم. تجد أن هذه الآية ركزت، خد بالك بقى، ركزت على قضية الإيه؟ الشعر. ما تعرضت للقضية الكهالة ولا القضية السحر ولا القضية الجنون، وإنما ركزت على قضية الشعر اللي هو المراد به إيه بقى؟ القرآن الكريم. كانوا يقولون إنه جاء بهذا القرآن من منطلق أنه إيه؟ أنه شاعر. القرآن اهتم، والله سبحانه وتعالى اهتم بهذا الأمر، ذلك لأن القرآن هو المتحدى به، أليس كذلك؟ يعني النبي لم يتحداه لا بالمعجزات ولا بالغيبيات التي أخبر عنها ولا بما كان يدعوهم إليه، وإنما تحداهم بماذا؟ بالقرآن الكريم. إذا القضية الهامة هي قضية الإيه؟ القرآن الكريم، هي التي يتوقف عليها إثبات النبوة ونفي كل ما قالوه. ما ثبت في يوم من الأيام أنه تعلم وما تعلم شعرا حتى بعد أن أصبح نبيا، حتى بعد أن أصبح نبيا. ومن هنا ستجد أن الشعبي يحدث أن كما يقول على حد تعبيري أن عبد المطلب ما أنجب في أولاده من ذكر ولا أنثى إلا وهو يقرض الشعر، عنده ملك فور الشعر، إلا محمدا، إلا محمدا الوحيد في ذرية عبد المطلب الذي لا تعلم الشعر ولا ثبت أنه قال شعرا، لا في جاهليته ولا في إسلامه، ولا في إسلامه. ولذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين لما سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل الشعر، قالت كان أبغض الحديث إليه، أبغض إيه؟ الحديث إليه، أبغض شيء يتحدث به هو الشعر صلى الله عليه وسلم، كان أبغض الحديث إليه. ومن هنا قال أهل العلم أمرا ينبغي أن تعلموه جيدا، قالوا الله، طب أنت لو نظرت وفتشت ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه في بعض الأحيان قال بيتا من الشعر أو نصف بيت، فكيف تقولون إنه ما قال إيه؟ ما قال شعرا. قالوا وهذا ما تتلمسه حينما تقرأ كل المواقف التي صدر فيها الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان إذا أراد أن يذكر بيت شعر له قيمته بالطبع في أمر ما أو في واقعة ما، إما أنه كان لا يتمه، ما عرفش يقول كله، يقول كله أو لا يضبطه، لكان لا يتمه ما يكملوش ولا ايه ولا يضبطه، لا يضبطه يعني ايه؟ يعني لا يؤديه كما قاله قائله. ولذلك كان في نصف بيت، كان في نصف البيت هذا الشاعر بيقول ايه؟ واخد بالك؟ بيقول، ومش عايز اقول الشاعر كان بيقول، انا هقول لك النبي قاله ازاي وترك او التصحيح جه للنبي ازاي؟ للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيتذكر هذا الجزء من البيت الذي قاله شاعر، فبيقول الرجل ايه؟ اهو النبي هو بيقول بقى، والامر كما قال القائل، الكلام ده اللي بيقوله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والامر كما قال القائل كفى بالاسلام والشيب للمرء واعظا. فابو بكر الصديق يقول يا رسول الله لم يكن كذلك، والرجل ما قالش كده، الرسول كفى بالاسلام والايه والشيب، لا ما كانش كده، انما قال كفى الشيب والاسلام للمرء واعظا. النبي نطقها ازاي بقى؟ كفى بالايه؟ ها؟ بالاسلام والايه؟ والشيب، بالاسلام والشيب. فلما صحح له ابو بكر وقال له ما قاله الرجل بالضبط. تبسم عمر وقال والله إني لأشهد أنك رسول الله من أن الله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فعايز يوزن كم وسلم العباس بن برداس وهو السلمي، وكان ايضا من الذين يقلبون الشعر ويقولون الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره ايضا يتذكر بيت او جزء من بيت قاله احد الشعراء، يقول ايه؟ يقول اتجعل نهبي ونهب العبيد، ده الرجل الشعر الكذب، أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينتي والأقرع، يعني تمص دمي ودم العبيد وتدي لي فلان ولفلان، عيينة اللي هو في الحصن والأقرع درجة المعروف، وكلاهما أسلم إلا أن عيينة قد ارتدت. يبقى تجعل نهبي ونهب العبيد البيت والكذب بين الايه؟ بين ايه؟ بين عيينك والأقرع، البيت والكذب. فالنبي بيقول بيتذكر كده الناس اللي مش عارف تاخد من الناس وده مش عارف ايه، فبقول فالامر كما قال قائلهم اتجعل نهبي ونهب العبيد بين الاقرع وعيينه. فعباس بن برداس قاعد فقال يا رسول الله مش بين الاقرع وعيينه، لا بين عيينه والايه؟ والاقرع، بين عيينه والاقرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت الشعر وما ينبغي لي كله سواء، يعني مش هو بين الاثنين قدمت واحد واخرت واحد، طبعا في التقديم والتاخير ده اللي بيحصل، ها بتكسر وزن البيت، بتكسر وزن البيت، البيت لازم ينتهي بصافيه ويبقى موزون على قشور معينه فبتكسر. فالنبي عايز يقول اللي يهمني ده اكسره ولا هيته، دي ما تفرقش معاه خالص، لا كساره ولا ايه ولا هد، ودي ما تفرق معايا خالص. انا عايز ايه؟ انا عايز ايه؟ المعنى بس خلاص، يتكسر البيت يتهد البيت. ولذلك المساله يتكسر ويتهد دي، اذكر بعدين اخونا الدكتور ابو زكريا وهو يناقش رسالته في قسم الحديث عندنا في الكليه، كان المناقش له احمد عمر هاشم، طبعا عارفينه طبعا مش كده؟ احمد عمر هاشم. فكان المناقش له احمد عمر هاشم، ساب يقبل الرساله كلها واسال اخو الدكتور عن هذا الموضوع، اللي بعد ما خلصنا بيقول لي ايه تعليقك؟ قلت له والله انا ما شفتش اهيف من كده يعني. صحيح ساب يقبل الرساله كلها، كان اخونا الدكتور عامل رساله عن الصنعاني، فالحصل ان الصنعاني كان له كتاب بدو بدايات من الشعر، فاخونا الدكتور ذكره. ساب احمد عمر هاشم الرساله كلها بقى والصحيح وغير الصحيح واللي مش عارف ايه وايه ده كل ده، وراح جاي على بيت الشعر وقال له بيت الشعر ده بقى مكسور، يا عم مكسور ولا يتهد كله؟ يعني هو ده الرساله مكسور، ده تناقش بيت الشعر. فبعد ما انتهت الرساله بقول لرضا، بقول له رضا كنت اقول مكسور ولا مخبوط؟ اقول له هو انا اللي بنيته ولا انا اللي عملته؟ بروح اتكلم صنعاني ما تكلمنيش انا، ليه بيكلمه هو ليه؟ صحيح حاجات كده يعني، فتلاقيه مهتم بشعر، شعر ايه اللي بيهتم بيه؟ سبحان الله. فجو النبي معنى البيت اتقال ازاي؟ اتكسر الوزن، اتكسر القافيه، ما معنى هذا؟ فقال كله في المعنى ايه؟ ها؟ الاهم حاجه عندي الايه؟ عندي المعنى، ان هو جعل نهب العبيد بين الاثنين، تقدم بقى ده تاخر ده ليست هي ايه؟ ليست هي قضيته، ليست هي قضيته. فتلاحظ انه ما قال شعرا وايه؟ وضبطاه، ما كانش يجيبه زي ما هو ابدا ابدا، لازم يحصل لخبطه كده لخبطه كده. ولذلك في روايه ام المؤمنين عائشه لما سئلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل الشعر، قالت كان ابغض الحديث اليه الا انه كان يتمثل بيتا، في بيت كان يقوله يتمثل بيتا، كان في بيت لراجل شاعر بيقول ايه؟ ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزوده. خلاص الثاني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزوده. فأم المؤمنين عائشة عايز تقول لك ده كان النبي لما واحد يعني يعمم عليه خبر أو كذا أو كذا أو كذا كان يتذكر هذا البيت إني ويأتيك بالأخبار ما لم تزوده. فتقول رضي الله عنها فكان يقدم ويؤخر. يقدم ويؤخر يعني تقرأ في بعض الروايات الأخرى كان يقولوا كده ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك ما لم تزود بالأخبار. فهو عمل إيه بقى؟ المفروض إيه بقى؟ ويأتيك إيه؟ بالأخبار ما لم إيه؟ ما لم تزود. فكان يقدم وكان إيه؟ وكان يؤخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بيت ولا حتى نصف بيت ها؟ قد قاله منضبطا وإنما كان يقدم فيه ويؤخر ويؤخر. فيقول ما قال بيتا منضبطا ابدا الا ثبت في مرتين في وقعتين في صحيح البخاري. الوقعه الاولى في حفر الخندق كان عبد الله بن رواحه قايل بيوت بيت من الشعر او بيوت من الشعر والله ما لولا انت لما اهتدينا ولا ما تصدقنا ولا ما صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأول قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. فيقول طب ما النبي قال ده وكان يعلي صوت قوله أبينا أبينا كده خلاص. فقالوا قاله تابعا لعبد الله بن إيه يعني النبي كان يقول عبد الله بن رواحة كان يقول والنبي يقول إيه يقول والله منه لكن خليه بقى كان يبعد كده ويقول النبي تقول بقى اللي قلته ثاني كده مش هيجيب مش هيجيب. فكان يقوله تبعا لعبد الله بن رواحة. كانوا في خندق في خيبر في غزوة خيبر دخلوا مغارة أو خندقة وأصيب أصبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال والله ما أنت إلا أصبع قدميت وفي سبيل الله ما لقيت. يقول لك أهو أهو الشعر. وكان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد الايه المطلب. قالوا تعالى يا اخوي اوزنوا. قال ده اوزنوا. وقول لي ده تبع ما يقول الشعراء على اني بحر. على اني بحر. لا هتلاقيه له وزن ولا هتلاقيه له ايه؟ بحر. صورته صورة الشعر لكن حقيقته شاعر لما بيقول شاعر عشان عارفين ده لازم يجيبه موزون ولازم يجيبه مقافة وتبع بقى بحر ايه. وكانوا درسونا واحنا طلبة في الاثر مادة اسمها مادة العروض كان بيجيلي منها العرض الحاجة الوحيدة اللي ما كنتش بقبلها. ليه؟ يقعد بقى يقول لك وبيت الشعر ده تقسمه على بحر مش عارف ايه ونهر ايه وترعة ايه. يا عم وانا مالي انا مالي مالي الكلام ده انا مالي. حد قال لك ان انا هطلع المتنبي ولا ابو العتاهية انا مالي مالي الكلام ده. لكن كانوا عملوا درسولنا مادة العروض دي كانت من يعني انا كنت اعشق المواد الدينية والاثرية لغة عربية حديث تفسير فقه اعشق هذه المواد الا انه كان يجوا عند العروض دي وكنت يعني يا دوب انجح فيها ببقى حتى مش عارف ابص فيها لكن هو عشان النجاح عشان النجاح. فيقولوا رقم واحد انها لا كانت موزونة ولا تقدر تحطها على بحر من البحور ولا تقسمها تقسيمات شعرية أبدا. قالوا وحتى ولو ثبتها الطارد يسير إنها موزونة وعلى بحر من البحور هل من قال بيتا أصبح شاعرا؟ طب خلاص أنا أصبح بكرة الصبح أشوف بيت شعر عليهم ويطلعوني يقولوا عني إيه؟ ها؟ اللي يقول بيت مشاعر خاصة إذا كان لا يقصد له وزنا ولا شعرا. لكن ولذلك عوام الناس احيانا يروح تطلع لك كلام ايه ها مرتب كده زي الايه زي الشعر تمام يطلع لك كلام كده زي الشعر. وعوام الناس والله عوام الناس يطلعوا احيانا كلام كده زي الشعر اول ما يطلعه زي مشاعر زي مشاعر لانه ما عندوش خبره في الشعر اللي انت قلت له على انهي بحر انتي وزينه ها قافيه كذا كذا يعرف ده لكن هي طلعت منه كده وخلاص كده. ولذلك كنا واحنا طلبة واحنا رايحين الجامعة، فكنت غالبا اخد العتبة لحد الدراسة كده ماشي، فكنت عادي. كان في بتاع طمر هندي والله ما زال موجود، بعد ما تعدي شارع بورسعيد كان مباشرة هو على اليمين يقول لك جرب وضوء اشرب ولو مرة يا بقيت زبون يا هربت بالمرة، واخد بالك؟ والله ما انساه، كنت بتاع مصر كده واضحة. خلاص ده بقى شاعر، ده بقى شاعر كده. ليه؟ اما تيجي توزن الكلام ده وتضبطه على بحور الشعر صبت على طول كده، لكن صور بصورة ليه الشعر، وحتى ولو كان موزون على بحور الشعر هي جت معاه كده. ولذلك لو سألت هو شخصيا قلت له على لي بحر دول، على لي بحر دول، يقول لك على بحر اسكندرية، مش كده؟ خلاص مش عارف حد، هي جت معاه كده، هي جت معاه طلعت معاه كده، مش كده؟ فده لا يسمى ايه؟ شاعرا، ولا ينسب اليه انه ايه؟ شاعر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لا تجد على اسوان ربحهم لواحد، ولو كان اذا صح من قبر منه بيت او ميلاد، لا يقصده، لا يقصده، ولا يملك ما يملكه ايه؟ شاعر. عرفت البحور والاوزان وكده، هي جت كده، هي جت كده، واخد بالك؟ فلا تحكم عليها بانها شعر، زي احكام جرب وضوء ايه، واخد بالك؟ فهي كده، فعلا وقع علمناه ليه؟ الشعر. وهو كان يبغض صلى الله عليه وسلم الشعر، وفي روايه اخرجها ابو داوود الطيالق في مسنده وسندها على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم، وان كان كلاهما لم يخرجاها، على شرط البخاري ومسلم، ولذلك هي من اصح الروايات. ابو هريره يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ما ملا ابن ادم جوفه شيئا اشر من الشعر، اشر من الشعر. قال ايه ده؟ قال ايوه. ولذلك تجد ان الله قد ذم الشعراء في القران الكريم، والشعراء ايه؟ يسموهم ايه؟ الغاوون. يسموهم ليه؟ الم تر انهم في كل واد يهيمون ويقولون ما له؟ سبحان الله. الشعراء ايوه يعملوا ايه بقى؟ يعملوا ايه؟ في كل واد يهيمون. فهذه وصمة لهم بالنفاق. النهارده بيمدحك، بكره ايه؟ بكره بيذمك. هم كده لعطاء او لسلطه، الشعراء كده لعطاء او لسلطه. خلاص؟ واعرف واحد كان طول ما جمال عبد الناصر عايش عمال يكتب له في شعر: يا جمال يا جمال يا جمال، اول ما مات قال الله يلعنك بطرح مراحل، وراح مطلع شعر في دمه. سبحان الله العظيم. هي كده تديله يطري عليك ويد ويمدح له: وله علي ايادي ليه سابغه لا اعددها. ما يقول فيك تمنعه يلعن ابوك. هم ماشيين كده، هم ماشيين مع الرجل، مع الرجل في كل وادي ليه؟ اي والله يهيمون. وبعدين بالله: ويقولون ما لا يفعلون. تبص ليه عمال يقول قصائد في الاخلاق وفي حب الله وفي الصدق وهو افسخ خلق الله. يحصل؟ ولذلك تبص تلاقي والله يقول لك فلان هيغني، اغنيه دينيه الشاعر فلان الفلاني. تبص تلاقي هو الشاعر اللي عمل الاغنيه الدينيه والكعبه ويا رب جلالك ويا رب تغفر ليله ويا رب تتوب عليله، هو اللي كتب يما القمر على الباب وخدني في حلالك خدني. ايه المشكله يعني؟ عادي. وتروح تدور عليه تلاقي سكير وعربيد ومصيبه والعياذ بالله، ومصيبه والعياذ بالله. ف هي هم الشعراء كده شغلتهم كده مع الرئيس. النهارده عايز تقول له اعمل لي حاجه وطنيه قوي، اعمل لك حاجه وطنيه دي ايه؟ اه اعمل لك دي ايه؟ هشك بشك. اه هشك بشك زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. المهم في الله يعمل ايه؟ يقبض يقبض. قالوا الله. طب معنى ده ان الشعر بالدم وهو الشاعر مصيره الى النار؟ قالوا لا، حديث القرآن كان عن الغالبية ولكل قاعدة استثناء، كل قاعدة ايه؟ استثناء. فالاستثناء من هذه القاعدة انك اذا اردت ان تكون شاعرا اياك ان تتخذ ذلك صنعة، اللي ده هيقودك الى النفاق. ولذلك شغلته ايه؟ يقول لك شاعر. بس كده تطلع كلام للناس، دي شغلتك، انت ليكش وظيفه في الحياه ولا عمل في الحياه زي ما اعرف مع واحد. ها ان شاء الله ده اخ بيشتغل ايه؟ ده كابتن فلان. ايه كابتن فلان ده يا اخويا؟ مش عارفه، ده نجم المنتخب. ايوه بيعمل ايه شغلته ايه؟ بيلعب يا حلاوه. بسم الله ما شاء الله. ايه الوظيفه المحترمه دي؟ ايه الوظيفه المحترمه؟ شغلته بيلعب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديله الصحه. هو كده كده كده الله تزيد وبارك. ايوه كده شغلته بيلعب. بلد الثاني تقعد معاه. ها فلان مش عارفه ده فنان. ايوه يعني شوف فنان بيعمل ايه؟ بيغني طول النهار والليل قاعد يغني. الله يخرب بيتك الدنيا واخر شغلتك مغني ويطلعوه ويفتخر بهذا. ولو دخلتوا انتوا الاثنين محكمه ولا ايه؟ شهادتك انت ساقطه وشهادته هو بسيفك. بسيفك؟ ايوه. امال ايه؟ هم طول اليوم باعتباره بيتكرموا وبيتمجدوا وياخدوا الملايين والالافات واخد بالك انت، ويسموهم الابطال والنجوم. اما اللي جاي حالاتنا احنا بقى فيهم تسميه ثانيه طبعا انت عارفها، واخد بالك؟ انت عارفها طبعا، كارثه في كل المستويات. فقالوا اولا ما يكون الشعر، لا يكون الشعر ايه؟ مهنه له. مش حاجه اسمها واحد من مهنته في الحياه صنعته في الحياه انه ايه؟ انه شاعر، انه شاعر. وده هيدفعه في الناس بقلت الى الايه؟ النفاق، وعشان يتكسب منه يبقى مضطر يرضيك ويراضيني ويراضي ويراضي ويراضي ويراضي ويراضي. فلا يصلح الشعر ان يكون ايه؟ مثل ده. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى ممكن تكون شاعر رقم واحد لا تكن مهنه لك. اثنين ننظر بقى الى شعرك، الى شعرك بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ خلاص بتقول ايه اللي بتقوله؟ فاذا كان شعرا باحثا على مكارم الاخلاق يحض على الطاعه على الجهاد على كذا على كذا على كذا على كذا، فاهلا ومرحبا به، فاهلا ومرحبا به. وشاعر الاسلام حسان بن ثابت كان لما يجي شعراء الجاهليه الكفره يسبون في الاسلام واهله كان النبي يقول له ذب عنا يا حسان، قول شعر رد عليه، رد عليه، ذب عنا يا حسان، قول ما رد عليه. حاجه لها قيمه وتدعو الى مكارم الاخلاق، لكن تبص تلاقي اشياء تدعو الى هدم الاخلاق. وبعدين يقول لك ايه؟ دول اصحاب رساله. رساله ولسه كانوا في مش عارف كنت سمعتها فين ولا قراتها فين مش عارف اتذكر والله. احسن رساله بس ايه؟ رسالة. رسالة. رسالة. فن رسالة. فن ارسال. شفت بقى؟ رسالة. زي ما يأتي به الانبياء كده. رسالة. طب. رسالة تحل بلاك واللي معرك. وصبيان كلكم حبيبة. مش هي دي رسالة؟ طب اللي بيعملها غير كده. اللي تدربك واحضان 50 راجل باسم الايه؟ باسم الفن. وطلعت مش قاعد وتقول طب مش مراتك دي راجل بيقبلها دي؟ مش مراتك دي؟ يقول لك ايه؟ يا راجل ده الراجل بيقبلها. يا راجل ده دي دايمه جنب واحد، دي بتسمع واحد. يا راجل ده فن يا راجل، شغلها شغلها ربنا يديك الصحه. شغلها فن مش رساله. مش رساله والله. اشياء ينفطر لها القلب. ينفطر لها القلب. فبيسموها ايه؟ سموها رسالة. والغناء رسالة. والله الله يكون بيوت الدنيا واخره ربنا ينتقم منهم. والله كلام يمرض، كلام يمرض. خد بقى جنة كتير، واللي بتنادي على حبيبها واللي مش عارف ايه واللي ايه واللي ايه، وزي ما انت عايز تقول قول، وزي ما انت عايز تقول قول. رساله، والشعر رساله، بيعملوا ندوات للشعر. طب لا واحد عمال يحب في واحده ب 50 بيت، واخد بالك؟ ورساله، لا رساله، رساله لما يدعو الى مكارم الليالي، مكارم الاخلاق، لما يدعو لاشياء ذات قيمه، ذات قيمه. ها يبقى هو فعلا هنا ايه؟ رساله. غير كده رساله ايه؟ رساله ايه؟ سبحان الله العظيم. فقالوا ان الكلام اللي سبق ده وقلناه صحيح، النبي ما كان يحب الشعر وكان ابغض الحديث اليه وكان كذا وكان كذا وكان كذا، لكن ده لا يعني التحريم المطلق، لانه اجاز لبعض صحابته ان يقول ايه؟ ان يقول شعرا. لما تنظر اليه تجد انه ما سمح لاحد من الصحابه ان يمتهن الشعر، يبقى الشعر ايه؟ مهله له، مهله له. وفي نفس الوقت كان الشعر الذي يسمح لهم به هو الشعر الداعي الى مكارم الاخلاق. ولذلك علي بن ابي طالب قال شعرا، قال شعرا، علي بن ابي طالب قال شعرا، والشافعي قال شعرا. ما ينفع هذا، يبقى وما علمناه ليه؟ وما علمناه الشعر وما انبغي له. ولذلك شهد له بهذا اهل الكفر والله، اهل الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم لما جهر بالدعوه وكان ينتظر في وفود الحج، الناس وجاء الحج يجلس فيحدثهم، فاراد اهل الكفر ان يصرفوه ويصرفوا الناس عنه، فجلسوا اجتماع له، نصرف الناس عنه ماذا نقول لهم؟ كان يطفش خلاص. ولذلك الصد عن ذكر الله كما قلت لاخوانكم، الصد حينما تريد ان تصرف الناس عن ذكر الله الحق له صور متعدده. من صور صرف الناس عن الحق تشويه دعاة الحق، يا ما بحط في الوقت الحالي يا يا ما حصل دلوقتي ايه؟ يجوا على دعاة الحق، يجوا على النقاب، يجوا على اللحية ويشوهوا ايه؟ اصحابهم. فلما يجوا واحد يقول لك عايز تفتح يقول لك ايوه انت مبنياهم، واخد بالك؟ وهي عايزة تنتقم، ايه يا ما تحت النقاب بلاوي، مش عارف ايه كده. فلكي يصرفوك عن الحق يشوهوا لك ايه؟ اتباع الحق، اتباع الحق. ولذلك مليون واحد يعمل مليون جريمه، خلاص تبص تلاقي فنانات بيطبوا في قضايا اداب ومصايب ووزراء ومش عارف مين ومين، قضايا ما تسمعش عنها حاجه، ويقول لك عيب لما تجرحوا في رموز الامه. وحتى لو حصل الخطا انا لو تغطيه، تعالى بقى خلي رمز من رموز الدين يفعل خطا، وده شيء وارد لانه مش نادر، يفعل خطا. ايه اللي يحصل؟ ربابة يا استاذ. والصعب بقى تكتب كل يوم وتقعد شهرين وثلاثه وخمسه ولغايه في التلفزيون وايه بس في ايه؟ بالراحه. ما بتعملوش جرايد على على حاجات ثانيه ليه؟ على حاجات ثانيه ليه؟ الشبكات والله دي عاره في وسط الفنانين والفنانات. ما عملتوش عليها جرايد في التلفزيون ليه؟ وكلمته على وسخات الفن. ما عملتوش كده ليه؟ ليه؟ لا الحاجات دي ليه؟ لان هي المصلحه في تشويه رموز الايه؟ رموز الحق. فلما يبقى كده يجوا على داعي الحق سواء بقى بحق او بباطل، المهم لازم يشوهوا، لازم يشوهوا. ولذلك لما ارادوا ان يصرفوا الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه مجنون. لما تسمع انت بقى يقول لك ايه؟ هذا في واحد في في في في مكه مجنون، هتقدر تقعد معاه؟ خلاص لا، ده صرف الناس وشاعر وجاهل وساعد جدع وجاهل، فهم قاعدين كده يتفقوا. طب احنا هنفض الناس عنه، نخوفهم منه، نقول لهم ايه؟ نقول لهم ايه؟ ها قالوا طيب نقول كذاب. طب دي مش هتنفع، مش هتنفع ليه؟ انه معروف بيننا بالايه؟ بالصادق الامين. خلاص؟ فقال بعضهم طب نقول انه شاعر. خد بالك بقى اللي جاي. فرد بعضهم وقال قد علمتم انه لا يقول شعرا ولو جلس الناس إليه وهم عرب لأدركوا أنه لا يقول شعر، هو فعلا ثابت عنده لا يقول شعرا، واللي بيقوله ما ينفع أن يكون إيه؟ أن يكون شعرا. ولذلك الأول حاجة كده مش نفع، مش نفع. لأن فعلا كما قال الله وما علمناه الشعر وما إيه؟ وما ينبغي لأحد، وما ينبغي لأحد. هو تعلمه ولا هو صالح تعلمه، ما ينفع النبي ما عنده وقت مبزن ويقعد بقى ساعتين وثلاثه يفرح يفرح زناده فكري ويطلع الكلام ده، مش مش مش من شغل الدعاء، مش من شغل الدعاء. طب وما علمناه الشعر وما ينبغي له، طب يا رب علمته ايه؟ ان هو الا ذكر وقران مبين. هو الا ايه؟ ذكر وقرآن مبين. يبقى اللي لجى على النبي ده ما يستطيع واحد ان يقول انه ايه؟ شعر، بل هو ايه؟ ذكر. ذكر، ولذلك هو ذكر لك ولايه؟ ولقومك. فيه التذكرة وفيه العبرة وفيه العظة وفيه الترغيب وفيه الترهيب وفيه التخويف وفيه التطميع. الله ذكر وقرآن مبين. الحاجتين دول ينفون عنه ان يكون شعرا، لان غالبية الشعر عندهم لا يصلح ان يكون ذكرا. يا عم ده غزل ومرقعة وكلام فاضي وحط للقيم وكذا وكذا، القرآن ليس كذلك. كثير من القصائد الشعرية لا يفهمها حتى كثير من العرب، كلامها كان يبقى كلام شديد. تقرأ بقى شعر عبارة وشعر مش عارف مين وشعر مين، تلاقي قوالب عمالة تدي في دماغها. تعال انت، ولذلك اقول سبحان الله، تعال انت هات قصيدة شعر من القصائد دي واخد بالك، وما مش هتسميها قصيدة، روح جايب لك ديوان والله اللي بيكتبه حتى ما يحفظه الديوان ده، معناه روح جايب له كتاب مثلا فيه 300 بيت، وهو لو افتكر اوله مش هتجي اللي في النص، مش هتجي اللي اللي قاعد يعمل فيه اسابيع وايام، فتلاقي الكلام صعب والحفظ اصعب. تعالى بقى للقرآن الكريم، كلام واضح مبين، كلام واضح يفهم كده ويحس ويستقر في القلب. اللي عنده سريقة عربية كده على طول، ولذلك شهد له الكاف إن له لإيه؟ لحلاوة، وإن عليه الله، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغضب، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليس من كلام البشر. ولذلك قل من جمال القرآن الكريم ومن أوجه إبانة القرآن الكريم، وقل لما تصل قل ولقد يسرنا القرآن للذكر. أنا لو قلت لك كتيب، لا كتيب، ما عادش كتيب كده، كتيب قد كف في إيدي مكون من 25 صفحة، 25 صفحة. أنا أدي جمهورية مصر العربية كلها بلاش للعالم كله، أتحدى واحد يقعد يقول لي 25 صفحة زي ما هم يحفظون على ظهر غيره، مش أنا بقولها بملي فيه والله، أتحدى العالم. هات لي واحد هديله كتيب من 25 صفحة أعمله لبيدي هقلبه، ولا عايزه يحفظ بالكلمة والحرف من أوله إلى آخره. تفتح القرآن الكريم 700 صفحة يحفظهم طفل عنده 7 سنين بالكلمة والحرف والساكنة من أوله إلى آخره. بلاش دي ودي. لو جبت كتاب وقريته عليه 500 مرة وأقول لك سمعني منه سطرين، توقف الام اللي مش عارف يقرا ولا يكتب يصلي 4-5 مرات جماعه وامام يكرر فيهم سوره. اللي يحصل تقعد تسمع له وتكرر له 3-4 مرات، اللي يحصل هو لقد يسرنا القران. يا سلام ذكر، حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا، استبعاد مش ممكن والله. لا انا افكر في الحكايه دي حدا يعني والله دي تجري عليك يا ابو عز احمد خمس اسطر على بعض. يعني هي مسألة بالنسبة لي صعبة. من حفظ القرآن من جلدة لجلدة مش لاقي فيها ها صعوبة، واي آية تقول ايه كل لك اللي وراها، ايه الحكاية دي؟ انا يا سلام انا يا سلام. عشان ده كلام مين؟ كلام الله. فلوم حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. ففعلا ذكر وقرآن ايه؟ وقرآن مبين. وصفته ايه بقى؟ قال اسمع بقى، لينذر من كان حيا. قالوا لينذر، الضمير يعود على ايه؟ ترى عندي حد ايه؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اللي هو مين؟ النبي. ان هو الا ذكر وقرآن مبين. فانا عندي حاجتين اتذكروا، النبي والقرآن. لينذر، مين اللي ينذر بقى؟ النبي ولا القرآن؟ لينذر، ها الضمير بقى يعود الى النبي ولا يعود الى القرآن؟ تقرا يوم يقول لك ايه؟ لو نظرت الى المعنى فالاوفق عود الضمير الى النبي. بالك انا اقول العباره صح. ولو نظرت الى اللفظ فالاوفق عود الضمير الى القران. طيب نمشي واحده واحده. لو نظرت الى الايه؟ الى المعنى. المعنى هو القران بيمشي وسط الناس كلهم، امال مين اللي بينزل؟ مين اللي بينزل؟ النبي. يبقى المعنى يقول ان الاوفق ان يعود الضمير الى النبي، ده المعنى. اللفظ عندي قاعدة في اللغة العربية تقول ان الضمير يعود الى اقرب مذكور. لينذر اقرب حاجة ليها النبي ولا القرآن؟ القرآن. يبقى لو نظرت الى اللفظ فالضمير يعود الى القرآن، ولو نظرت الى المعنى فالاوفق ان الضمير يعود الى النبي. طيب امشيها على المعنى ولا على اللفظ؟ قالوا على الاثنين، قالوا على الاثنين. فالنبي لا يصلح ان يكون منذرا بغير قرآن، والقرآن لا يبلغ انذاره للناس الا عن طريق الايه؟ النبي. فلينذر عائدا على القرآن لانه هو الذي اشتمل على النظارة، وعلى النبي لانه هو الذي يحمل النظارة للناس. اذا لينذر النبي بالقرآن، قلت انت بقول لك كده النبي بالقرآن لينذر ايه؟ من كان حيا. قالوا تفهم من هذا ان القرآن رسالة موجهة الى كل حي ممن خاطبهم الله. ممن ايه خاطبهم؟ مين اللي خاطبهم الله؟ الانس والجن. الانس والايه؟ والجن. اذا القرآن رسالة الى كل حي توجه اليه الخطاب من الله. مين؟ الانس والجن. طيب معنى هذا ان وظيفة القرآن هي مع مين بقى؟ قالوا مع الاحياء. فهل جعلنا القرآن كذلك؟ في مرة دعينا الى عقد قرار، فبعدما تم العقد سمعناهم جوه يخططوا بقى ويبنوا، فقلنا ايه ده؟ تعالوا. طيب ايه يا عم قال ده البنات والحريم مع بعضهم كده يا عم؟ سبحان الله. راح واحد قاعد قال ايه يا شيخ احنا في بيتك؟ هو القرآن. والجاري كده قرآن، يبقى ايه؟ إلى ميت إلى ميت. فجعلنا القرآن وقفا على الأموات. في موت في قرآن، ما فيش موت ما فيش قرآن. وتلاقي القرآن اللي بيتلى يقرع الميت ويقرع الحي. اه والله الاثنين ولا فاهمين اي حاجة. اي حاجة. الميت راح. الميت راح. ويمكن ما سجد لله سجدة. ما سجد لله سجدة. في ناس كانوا جايبين القارب يقرأ. عدي كده على الصلاة النبي واحد. قول له لو سمعت الشيخ وهو بيقرأ واخد بالك بيتكلم بقى عن النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طب هو لماذا كان بيصلي؟ طب ما تخليه يقرأ يوم يكشف عن ساق ويدعونا إلى السجود فلا تستطيعون. تقرأوا إيه؟ طب تولع فيه وفي الزريات. وانت في الزريات. والحي لعبة. والحي لعبة. في عز ما القرآن بيقرأ طيب يوزع سجاير. شكر الله تعالى. ويطلع السجاير ان شاء الله. كل واحد يطلع رجولة. بلا جدا. ويقول لك السلام. زيت ده الميت راجل. راجل بصره. ولا عشرين علبة سجاير. الله يخرب بيتك وبيته. راجل ايه? راجل ايه ده? قيب قفة وانت اشد منه. راجل ايه? قرآن ايه اللي انت ولا بتسمعه ايه? لا طالع تتكلم عن الحلال والحرام واكل اموال الناس بالباطل واليتامى وهو قاعد واكل مال اليتيم وخارب الدنيا. ليه؟ لان انت حاسس انه مش ليك. يا ابني القران وظيفته مع الاحياء. الاحياء. فانت اللي بتسمعه ده القران ده بيعمل معاك ايه؟ هي دي القضيه. هي دي القضيه. ولذلك زي ما قلت في جابولي الشريط كانوا مسجلين دي لاخونا الشيخ محمد الدين في قراءة الليل في القدر في مسجد العام بن العاص. اسمع البكاء وبعد ما خرجت اديك عياط يا اخوان والقران لا يسعك. ها ازاي حالك؟ الحرام زي ما هو والفساد زي ما هو والكذاب زي ما هو والمختل زي ما هو والمنافق زي ما هو. غير ايه في الناس؟ الناس غير في ايه؟ ناس غارب ايه? ولذلك ما تبقاش فاهمين حاجة. والله انا عندي شريط في بيت. طب لو يقرأ في سورة الحج. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نفسي تعالى سمعت الشريط ده. كم بخل وبقول لك مين فيه. يعني الله ثاني والله يا حق. يعني انت فاهم حاجة. انت لو فهمت اللي انت سامعه ده كان ممكن ابوكش عليك لو انت فهمته. لكن هو ها مضرب ليه? بالصوت لا فاهم معنى ولا فاهم اي حاجة عن اي حاجة. صوت حلو عمال يقولوا الدم وخلاص. بس اهدى اهدى اهدى. وذلك الناس ما بتغير. يعني لو فهموا ان القرآن لينذر من كان حيا هي وظيفته مع الاحياء معايا ومعاك لانصلح حالهم. لانصلح حالهم. وزي ما قلت عبد الله بن مبارك سبحان الله اشطر جاهل في تاريخ الاسلام. كان ايه? كان في شبابه منحلا. كان من هواة العزف على المربط في العود يعني. في العود هو من هواة العزف عليه. ويقعد في الحالات ويقعد يعزف وصهير لعبد الصبح كأس ووطن. هو وظيفته مع الاحياء. فنسمع واللي تسمع ايه تسمع? وكلنا بنسمع. ايش يعمل معاك القرآن غير فيك القرآن? قلت عبد الله بن مبارك راه كأس وطن. خروج الكتب سفير ليالي بس. جلس في في في مجلس الأنس دعوه في ليلة، ثم خرج منصرفا، فمر ببيت رجل يقوم الليل فيقرأ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. في الآية وقف في مكانه لله، لمست ايه؟ لمست قلبه. الله حلو الثاني، انت فاهم حاجة؟ هو بيغني ثاني وثالث، ثاني وثالث ايه؟ ثاني وثالث ايه؟ ثاني وثالث ايه؟ سبحان الله العظيم. فوقف في مكانه وقال كلمة: ألم يأ؟ قال: قد آن يا رب. كسر الآلة وأصبح عبد الله بن المبارك. آية تمسك، وأنا نفسي لو كل مسلم مسكته آية ولو واحدة من كتاب الله مسك قلبه كده وأدخلها في عمله وفي كيانه لانصلح حال الناس. لكن قصرينه على الأموات، ولما نسمعه إحنا الأحياء ما بنستفدش غير بالإيه؟ ها؟ الصوت والنغمة بس. سلوك وعمل دور، ولا أسأل سلوكياتنا وأعمالنا كده وحطها قدام القرآن. كارثة كارثة. ومن هنا كما قلت لينذر من كان حيا، والله مين اللي يستفيد بالإنذار ده؟ هتشوف أهل العلم قتادة يقول لينذر من كان حيا، يقول إيه؟ كان ذا قلب واحد. الله قتادة عطاء يقول من كان حيا من كان ذا عقل، لأن هي دي الناس اللي هتستفيد من إيه؟ من إنذار القرآن الكريم. من لم يستفد بقى فربنا يقول: ويحق القول على الكافرين. يقع عليهم القول اللي هو ايه؟ لقد حق القول مني لأملأن ايه؟ جهنم من الجنة والناس اجمعين. هي دي بقى حق عليهم القول، هو ده القول اللي حق عليهم دخول ايه؟ دخول النار. دخول النار. ويحق القول على الكافرين، هذا القول اللي حق عليهم. حق القول مني لأملأن جهنم، يبقى مصير جهنم. تأتي بعد هذه الآية ربنا يقول فيها إيه بقى؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. جاء الحديث عن الإيه؟ الخلق بقى. لكن ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة؟ ادي واحد. واحنا قلنا ان القرآن مبني على الوصف، اياته يسلم بعضها لبعض، ده رقم واحد. اثنين، اولم يروا، ما المراد بالرؤية ها هنا؟ الرؤية البصرية ولا الرؤية العلمية؟ في رؤية بصرية وفي رؤية علمية. لما اجي اسألك الموضوع تقول لي انا ارى كذا وكذا وكذا، انا ارى يعني انت شايف، انا ارى يعني ايه؟ معناها ايه؟ اعلم، اعلم كذا كذا. في رؤية ايه؟ علمية. وفي رؤية ايه؟ بصرية. طب الم يروا؟ اولم يروا؟ ها؟ رؤية علمية ولا بصرية؟ طب اثنين، انا خلقنا، ما معنى الخلق؟ كم سؤال؟ والله شوف اصلي مالك المره دي ازاي؟ اه عشان قبل كده غلطتوني. اه ده كام سؤال؟ عايز تعرف الاجابه؟ عايز يعني؟ يبقى ان شاء الله يجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله. وخلاص. الاخ بيقول لي: شاب اراد الزواج من فتاه، هذه الفتاه لها خاله هي اخت الشاب او العريس في الرضاعه، علما بان خالف العروس رضعت مع العريس 5 شهور. كل الكلام ده انت ما جبتليش فيه بيت القصيد. بيت القصيد: العريس رجع مع خالف العروسه، حضرتك ما قلتليش مين اللي رضعها. ام الخالة ولا ام العريس؟ وده هتفرق معاك في الفتوى قوي يا اخوانا. الله يبارك. تيجي واحد يقول لي ايه؟ اخويا رضع مع بنت الجيران، انا اتجوزها؟ سؤال ما يعني ما ينفعش بسأل، ما ينفعش بسأل ليه؟ لان حضرتك ما قلتليش مين اللي رفع، وهو ده اللي هيبني عليه الفتوى. اخوك رضع مع بنت الجيران، لو اللي رضعت ام البنت هي اللي رضعت اخوك، انت اتجوز البنت على بركة الله، ملكش اي دخل في الموضوع ده. لو اللي رضعت البنت امك، لا تنفع لك ولا تنفع لاخوك ولا تنفع لاي واحد من اخواتك. فهمت؟ يبقى لما ابقى اعرف مين اللي رضعت ابقى اتكلم معاك. انا هذا لازم تدي السؤال تضبطه. صح؟ بالظبط. انا بقول انا امي رضعت بنت الجيران، معايا اللي قبل مني واللي بعد مني وكل اخواتي حرام عليه. ليه؟ لان ما دام ام رضعتها بقت هي بنتها واختي كل اولادها اللي رضع معاها واللي ما رضعش. لكن لو انا اللي رضعني مع بنت الجيران امها، يبقى بنت الجيران حرام عليا انا بس، اخواتي مالهم؟ اخواتي مالهم؟ ومش بنت، مش بنت بقى الجيران ده كل اخواتها حرام عليا برضه، اللي رضع واللي ما رضعش، لكن اخواتها اللي رضعوا بس. فهم جدا نعرف مين رضع. الباب الذي تستوجب للمرأة ان تطلب الطلاق من زوجها، وهل اذا كان الزوج مقصرا في بعض النوافل لها فلها ان تطلب الطلاق، خصوصا ان كانت ملتزمة؟ وجزاك الله خيرا. احنا بنقول الملتزمة والغير الملتزمة، ولكل زوجة تضع في ذهنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايما امرأة سألت طلاقها بغير بأس فحرام عليها رائحة الجنة مش هتشمها. ايما امرأة سألت زوجها طلاقها بغير بأس، بغير بأس يعني ايه؟ يعني بغير سبب يستوجب سؤال الطلاق. طب السبب اللي هو ايه؟ قال اهل العلم الاسباب ثلاثة، اللي هو البأس بقى ثلاثة، سبب خلقي وسبب خلقي وسبب ديني وشرعي. سبب خلقي اذا كانت الزوج مثلا، بقول مثلا على سبيل المثال الحق، ما يمنع من قضاء الوطر كأن يكون الزوج مجبوبا أو عنينا وهي ما كانت تعلم عنه ذلك. اتجوزت واحد طلع عنين، والعنين هو اللي ذكره مثل هبة الثوب لا ينتصف ولا يفعل، فكيف تقضي وطرها وهي لها حق في قضاء الوطر؟ فلها ان تطلب الطلاق. فقل اذا كانت لا تعلم ذلك قبل الايه؟ قبل الزواج، فقد دلت عليه. ده بيسموه سبب ايه؟ خلق، حاجه في خلقته تؤثر على مسيره الزواج وعلى اغراض الزواج، لان من اغراض الزواج العفاف، فكيف تعف نفسها؟ خلاص. الناس كيف تحقق لها الناس؟ وهكذا. بقول هذا على سبيل المثال. يبقى في اسباب خلقيه، اسباب خلقيه، كان يثبت انه ويجي. واضيف مسالتين